بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في وقتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتهم، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر عن نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا ما في كفر النعمة. نعم، هذا ذكر للمصنف رحمه الله تعالى للأقوال التي قيلت في معنى هذه الأحاديث، أو في هذه الأنواع من الأحاديث، وهي أربعة أنواع: نوع فيه نفي الإيمان، ونوع فيه البراءة ليس منا، ونوع فيه إطلاق الكفر، ونوع فيه إطلاق الشرك. في أربعة أنواع، وذكر أن الناس فيها على أربعة أصناف، أي في فهمها وتأويلها. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، تحملها على كفر النعمة. وبين رحمه الله تعالى أن هذا تأويل لا وجه له، وأن كفر النعمة باب آخر في من تكون نعمة الله عليه سابغة، فلا يعرف نعمة الله عليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بالصحة أو العافية أو نحو ذلك، وربما أخبر عن نفسه بقلة ذات اليد وقد أغناه الله، أو بالمرض والسقم وقد أصحه الله وعافاه. فهذا من كفران النعمة. ومن ذلك أيضا ما يكون بين الناس، يقع كفران النعمة، مثل كفران نعمة العشير الذي هو الزوج، يحسن إلى زوجته ويكرمها إكراما متواصلا، يقوم بحقوقها، ثم إذا احتاجت يوما حاجة معينة فأبى، نسيت معروفه كله، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. سمى ذلك عليه الصلاة والسلام كفرا، قال: إن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. في حديث آخر قال: إني أريد كنا أكثر أهل النار، قلنا: بما؟ قال: تكفرن. قلنا: أبي الله؟ قال: لا، تكفرنا العشير. سمى ذلك كفرا، يعني للعشير، بجحد النعمة. الحاصل أنه رد هذا التأويل وبين أنه ليس واردا في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: وأما القول الثاني المحمول على التغليظ، فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. والتأويل الثاني الذي حملها على التغليظ والترهيب، يعني تغليظ وترهيب لا حقيقة له، تغليظ وترهيب لا حقيقة له، وإنما هو مجرد تخويف، أما المعنى المذكور لا حقيقة له، فبين أن هذا باطل، بل قال هذا أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له. نعم. قال رحمه الله: وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد، وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. هذا رد القول الثالث. القول الثالث قول من قال أنها يجعلها كفرا أهل الردة، يجعلها كفر أهل الردة، يحمل الأحاديث على هذا المعنى: لا إيمان له والبراءة منه وأنه كفر أو أنه شرك، يحمل ذلك على كفر الردة. وبين أن رحمه الله تعالى أن هذا القول باطل، وأنه مذهب الخوارج، أنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين فكفروا الناس بالذنوب. قال: وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيه من سفك دمائهم. هذا كله يدل على فساد مذهب الخوارج. قال: ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالاتهم أو يكذب مقالتهم في الحكم على السارق بالقطع والزاني بالقذف وغيرها من الحدود، ولو كانت هذه الذنوب كفرا لما كان حكمها كلها إلا القتل، من بدل دينه فاقتلوه. لو كانت كفرا وردة وخروجا من الملة لم يكن قطع للسارق ولا جلد للزاني ولا أيضا جلد لشارب الخمر، وإنما يكون حكم هؤلاء كلهم القتل، لأن إذا كانت هذه الذنوب تأويل الأحاديث الواردة فيها على الردة والكفر كما هو مذهب الخوارج، فما يصبح هناك معنى لذكر هذه الحدود الشرعية. فإذا هذه الحدود تدل على تكذيب مذهبهم وبطلانه. قال: أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد. وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية. لو كان القتل كفرا لما كان للولي سلطان، بل الحكم واحد: أن يقتل ردة، من بدل دينه فاقتلوه. قال: فلو كان القتل كفرا لما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولا لزمه القتل. نعم. قال رحمه الله: وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. نعم، وأما القول الرابع التي تذهبها كلها وتردها، فبين رحمه الله تعالى أن هذا لا يعني مذهب فاسد وليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه. قال هذه جادة معروفة عند أرباب البدع، إذا أعيتهم الحيلة في رد النصوص عملوا على تكذيبها ودعوا أنها متناقضة ومتعارضة وأنها لا تقبل، وهذا معروف عند كثير من أهل البدع، حتى إن بعض غلاة أهل البدع وضعوا قواعد لرد الأحاديث التي لا توافق مذاهبهم، مثل قاعدة المعتزلة، هم أول من أنشأها أن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد. هذه المقالة ما عرفت عند أحد قبلهم، وأنشأوا هذه القاعدة الفاسدة لرد كل حديث لا يوافق مذاهبهم، والحديث إذا كان موافقا لمذاهبهم ولو كان موضوعا احتجوا به، والحديث الذي لا يوافق مذاهبهم لو كان متواترا ردوه بهذه القاعدة، خبر آحاد ولا يحتج به في الاعتقاد، لأن أصلا القوم لا يعرفون، لا يميزون الأحاديث، ليسوا من أهل الأحاديث، لكنها مجرد قاعدة وضعوها لرد الأحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. بل أحد غلاة المعتزلة وهو بشر بن غياث نقلوا عنه أنه قال مخاطبا أتباعه: ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب، قابلوا نصوص السنة بالتكذيب. ومثل هذا كثير موجود عند غلاة أهل البدع في تحريفهم للنصوص وتكذيبهم لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وشأنهم كما قال أبو عبيد ليس هذا مذهب من يعتد بقوله ولا يلتفت إليه، لأنهم هؤلاء غلاة في الضلالة والباطل. ثم انتقل بعد ذلك يبين رحمه الله تعالى المذهب الحق في هذه النصوص، والكلام في بيان المذهب الحق في هذه النصوص كلام طويل ومتصل بعضه ببعض، فلعلنا نقف هنا عند هذا الموضع ونستكمل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد الفجر نكمل الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. هذه لكم.